حبايبي الله يعطيكم العافية، وصلنا أنا وياكم عند عنوان اسمه الإعمارات الهاشمية للمسجد الأقصى. أنا بعرف أنه الطالب لما يكون عنده أرقام يكون في عنده، خليني أقول، جدول كبير. لما يطلع بهذا الجدول بينه وبين حاله بجوز يخاف، لكن اللي بدي أطمنكم منه أنه هذا الجدول من الجداول المهمة اللي خليني أقول سهل على الطالب يربطها مع بعض. بالمقابل همتي وهمتكم مع بعض نطلع بإشي مرتب. تعالوا أنا وياكم للوح الثاني نحفظ مع بعض، نقول بسم الله وعلى الله الاتكال. حبايبي سؤالنا الرئيسي بيحكي عن الإعمارات الهاشمية لمين؟ للمسجد الأقصى. كثير من الطلاب بس يجي يحفظ الإعمارات الهاشمية بيفكر حاله بيحفظ على أرقام، وهذا خطأ. هذول مو أرقام، هذول مسميات. راح تلاقي في عنا إعمار هاشمي أول، ثاني، طارئ، ثالث، رابع، خامس. إذا بتيجي تعدهم مع أرقام هي 1 2 3 4 5 6، إذا صفوا هم 6 مش 5، هذا على أرقام، لكن على أسماء هم 5. عشان ما تنسى تذكر جملتي شو قال الأستاذ، أول ثاني طالق بالثلاث رابع خامس. أنا عمدا حكيت هذا الرابط عشان يظل براسك تعرف وين جاي الطارق. أول ثاني طالق بالثلاث رابع خامس، إذا صفوا مصفطين عندك، أول ثاني طارق ثالث. لما قال الأستاذ طالق بالثلاث إذا الطارق جاي قبل الثالث، ثم بعد ذلك رابع خامس. طيب الشغلة الثانية اللي لازم أنا وياكم نتقنها مع بعض، الإعمار الهاشمي الأول مين اللي عمله الشريف إحسين بن علي زائد الملك عبد الله الأول. إذا نتذكر معاي، الإعمار الأول عمله الشريف إحسين بن علي زائد الملك عبد الله الأول. الإعمار من الثاني لغاية الرابع، ثاني طارق ثالث رابع، هدول كلهيتهم اللي عملهم من الثاني لغاية الرابع الملك الحسين بن طلال. إذا نتذكر معاي، الملك اللي عملهم عمله الملك حسين بن طلال. أما الإعمار الخامس فهذا عمله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. إذا صفه كأني بدي أقول عندي ثلاث مجموعات، مش ثلاث أسماء، ثلاث مجموعات. الإعمار الهاشمي الأول عمله الشريف حسين بن علي والملك عبد الله الأول. من الثاني لغاية الرابع كاملا عمله الملك حسين بن طلال، والإعمار الخامس عمله الملك عبد الله الثاني. حبايبي تعالوا نحفظ السنوات. أنا بيهمني كل طالب فيكم يحفظ البداية والنهاية. الإعمار الهاشمي الأول، ثم بعد ذلك الثاني، ثم بعد ذلك الطارئ، ثم بعد ذلك الثالث، ثم بعد ذلك الرابع، ثم بعد ذلك الخامس. من أي سنة كانوا لأي سنة؟ اتذكر دايما في عنا بداية في عنا نهاية، في عنا بداية وعنا نهاية لكل واحد من هذول. بصراحة اللي ما إله، خليني أقول نهاية، إله بداية فقط حسب ما علق الكتاب، هو الطارئ. وعشان أريحك من الطارئ من هلأ بدي أتفق أنا وياك عليه. الإعمار الهاشمي الطارئ هيدا حطه بنون لحال عشان أنت كطالب تضل مميزه. الإعمار الطارئ كان ب 1969 ميلادي، وكان سببه الحريق اللي أضرمه اليهودي المتطرف، اللي أشعله اليهودي المتطرف في المسجد الأقصى. إذا الطارئ هو الوحيد اللي أنا وياك حكينا عنه ب 1969 ميلادي يا مولانا الشيخ. طيب اتذكر الإعمار الهاشمي الأول من أي سنة لأي سنة؟ بلشوا الشريف حسين بن علي ب 1922 ميلادي، واستمر حتى استشهاد الملك عبد الله الأول. متى استشهد الملك عبد الله الأول؟ ب 1951 ميلادي. إذا نتذكر معاي شو حكى الأستاذ، الإعمار الهاشمي الأول مش حكينا إنه ملكين؟ بلشوا الشريف حسين ب 1922 وأنهاه لما استشهد الملك عبد الله الأول ب 1951. الإعمار الخامس عشان أريحك وريح حالي منه، كيف بدك تتذكره يا مولانا الشيخ؟ خليك متذكر معاي هاي الطريقة. إذا أنا وإنت بنضل متذكرين بالإعمار الأول بلش الشريف حسين ب 22، ظل حد ما استشهد الملك عبد الله الأول بال 51، هذا الأول اتفقنا عليه. الخامس مع استلام الملك عبد الله الثاني الحكم بال 99، وظل حتى الآن، إذا هو مستمر. إذا متى استلم الملك عبد الله الثاني ب 99 ومستمر حتى الآن؟ شو بيضل علي وعليك إذا كنا إحنا باصمين الأشياء الرئيسية؟ حكينا الطارئ بال 69 خلصنا، حكينا الأول 22-51 خلصنا، حكينا الخامس 99 حتى الآن خلصنا. نرجع أنا وياك للثاني والثالث والرابع. هدول الثاني والثالث والرابع بعهد الملك حسين بن طلال. متى بلش الملك حسين بن طلال بالإعمار الثاني؟ بال 54، يعني بعد ما استلم الحكم بسنة. هو استلم بال 53، بال 54 بلش. كم ظل الإعمار الثاني معاه؟ 10 سنوات. إذا من ال 54 لغاية إيه؟ ال 64. أحسنت يا مولانا. إذا 10 سنوات، 54 ل 64. نيجي للإعمار الثالث. الإعمار الثالث والرابع، اذكر إنهم كانوا كلهم هيو بال 90 بال 90 بال 90 بال 90، كلهم بالتسعينات اللي هم الثالث والرابع. طيب كيف بدي أربطهم وما أنسى؟ كأنك أنت كطالب مرتب بتتذكر كيف حفظت. إذا كان الإعمار الهاشمي الرابع بالتسعينات، أنا بحكي عن الرابع، فبتبدأ بأربعة. إذن الرابع من الأربعة وتسعين لمتى؟ هاي لحد ما توفى الملك حسين بن طلال ولحد ما استلم الملك عبد الله الثاني للتسعة وتسعين. إذن سهل، كل ما تسمع مني كلمة رابع، إذن أنت رابط الرابع ببدأ بأربعة، إذن من أربعة وتسعين لتسعة وتسعين. نيجي للثالث، الإعمار الهاشمي الثالث، أعطيني النهاية 94. طيب متى بلش؟ أيوة هذا الرقم الوحيد اللي أنت بدك تكون دقيق فيه، الثالث بلش ب 92، فأنت بتقول هو الثالث والرابع، بين الثالث والرابع في رقم ما استخدمناه اللي هو رقم 2، إذا من 92 لغاية 94. حبايب خلاصة الكلام اللي بدي تكون مميزه بهذا اللوح، إنه تكون عارف إنه الإعمارات أول ثاني طالق بالثلاث رابع خامس، هي خلصنا. إعمار الهاشمي الأول كان للشريف حسين والملك عبد الله الأول، الثاني لغاية الرابع للملك حسين بن طلال، والخامس للملك عبد الله الثاني. السنوات المفروض أنت رابط تبع طارق بال 69، مش داعي إني أرجع عليه، خلاص أنت مميزه. الأول اتذكر بلشوا الشريف حسين ب 22، انتهى باستشهاد الملك عبد الله الأول بال 51. الخامس اتذكروا الملك عبد الله الثاني من 99 ومستمر حتى الآن. الثاني، الثالث، الرابع، الثاني 10 سنوات 54 ل 64، الثالث والرابع بالتسعينات، كيف أنت ربطتهم؟ الثالث 92 ل 94، وأما الرابع بتبدأ بأربعة من 94 ل 99، هيك أنت أمورك بخير وهيك أنت حفظت النص الأول اللي لازم تكون كطالب متقنه تماما. حبايب ننتقل أنا وياكو للإشي الثاني، شو صار بهاي الإعمارات؟ طالما إحنا اتفقنا على العناوين الرئيسية أن الإعمارات أول ثم بعد ذلك ثاني ثم بعد ذلك طارئ ثم بعد ذلك ثالث ثم بعد ذلك رابع ثم بعد ذلك خامس، وذاكرين السنوات والملوك، تعالوا نشوف شو صار في كل واحد منهم. بتقول لي أستاذ أنا كطالب لما أحفظ لازم أحفظهم بالترتيب، طبعا لأنه أنت بتنسأل عنهم وبالمقابل لازم تكون حافظ التفاصيل الدقيقة. احفظ الأول، ب 1924 ميلادي الشريف حسين بن علي اتبرع بشغلتين، قالهم يا جماعة أنا بدي أتبرع، قالوا له بإيش بدك تتبرع؟ قالهم المرة الأولى أخذوا مني 38,000 دينار ذهبي، والمرة الثانية خذوا مني 25,000 دينار ذهبي. إذا لاحظوا معي الشريف حسين تبرع مرتين، تبرع ب 38,000 وتبرع ب 25,000. طوالي بيطلع لي طالب من الطلاب المرتبين اللي زيكم بيقول لي أستاذ ليش دفع 38 وليش دفع 25؟ لما دفع 38 دفعهم لإعمار المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك 25 دفعهم لإعمار المسجد الأقصى زائد عفوا لإعمار مساجد، عشان تكون انت عارف، مساجد وأوقاف فلسطين، هذا اللي عمله عشان يعمر بقية المساجد والأوقاف اللي موجودة بفلسطين. إذا أنا وياك اتفقنا ال 38 بس لإعمار المسجد الأقصى وال 25 عشان يعمر مساجد وأوقاف فلسطين، يعني البقية. طيب سؤال، إذا كان هذا دور الشريف حسين بن علي، طب الملك عبد الله الأول بإيش تبرع؟ قال لك ومن أهم الإنجازات اللي كانت عندنا، هاي أهم الإنجازات، لما بيقول لك أهم الإنجازات يعني يعرف إني بحكي عن إنجازات الملك عبد الله الأول. شو عمل الملك عبد الله الأول؟ يلا تعالوا نثبت. قال عمل على إعمار وعمل على ترميم وعمل على ترميم. والله مش هالإشي الرئيسي اللي أنت تشد عليه، إنه الفرق بين إعمار وترميم، إعمار ترميم واحد زي ما بدك. المهم الأولى عمل إعمار للمسجد الأقصى ومش محدد بتاريخ، يعني بشكل عام عمل إعمار وترميم للمسجد الأقصى. الثانية عمل على ترميم أو إعمار المسجد الأقصى بس هاي محدد بتاريخ. متى عمل على ترميم المسجد الأقصى؟ تذكر معاي بعد حرب ال 48. ألم يتضرر المسجد الأقصى بعد حرب ال 48 من إطلاق النيران؟ نعم، فعمل على ترميمه. وكلكم سمعتوا أنه صار في عنا حريق في كنيسة القيامة، إذا ترميم كنيسة القيامة مرت معنا قبل هيك الحصة الماضية، ترميم كنيسة القيامة متى؟ بعد الحريق اللي صار فيها بعد حريق ال 49. إذا كأني يا أستاذ بقول عندي تاريخين ورا بعض، التاريخ الأول بال 48 والتاريخ الثاني حريق ال 49. التاريخ الثاني بال 49 اتذكر إعمار المسجد الأقصى ما إلها تاريخ، ترميم مسجد الأقصى بعد حرب ال 48، ترميم كنيسة القيامة بعد حريق ال 49، وشارك الملك عبد الله الأول شخصيا في إخماد هذا الحريق اللي صار في كنيسة القيامة. هيك أنا وياكو خلصنا الإعمار الأول، تعالوا للإعمار الثاني. اتفقنا أنه اللي عمل الإعمار الثاني الملك حسين بن طلال، اللي عمله الملك حسين بن طلال عمل لجنة، ثم بعد ذلك عمل على ترميم، ثم بعد الترميم مباشرة، إذا عمل على لجنة ثم بعد اللجنة مباشرة عمل على ترميم، هلأ نتعرف إيش الأشياء الرممها، ثم بعد ذلك عمل على تبديل. إذا اتذكر الأشياء اللي لازم تكون أنت متقنها في الإعمار الهاشمي الثاني، يعني حطيت فاصلة عشان تضل متذكر أنه في فواصل بينهم بالإعمارات. وهاي كمان نهاية الفاصل للطارئ عشان برضو أنا وياك لما نأخذهم نكون خلصنا الثاني لهون. يا شيخنا اللجنة الذكر اللي عمله الملك حسين بن طلال علم اللجنة إعمار وظلت لجنة الإعمار من 1953 ل 1954 اتذكر إنه انعملت لجنة الإعمار بال 54 ثم عمل على ترميم الجامع القبلي زائد اللي هي معالم إسلامية في الساحة. إيش المعالم الإسلامية اللي عملها في الساحة؟ عمل على ترميم أربع أشياء أنت كطالب واجبك تضل متذكرهم، اللي بيشربوا منها المي الآبار، السبل، القباب، المحاريب. اتذكر آبار آبار المي، والسبل اللي هم السبيل مكان شرب المي، القباب مفردها قبة اللي موجودة على ظهر المسجد وغيره، والمحاريب مكان الصلاة، مكان ما بيصلي الإمام اللي هي مكان اللي بنسميها مفردها محراب. إذا ترميم الجامع القبلي والمعالم الإسلامية الموجودة بالساحة آبار سبل قباب محاريب، وتبديل إيش اللي بدله؟ اتذكر معاي تبديل قبة المسجد الأقصى أو قبة الصخرة، تبديل قبة الصخرة بإيش بدلها؟ بدلها مش بذهب، هاي اتذكر بدلها ب بدي أحطه بلون ثاني عشان ضل مميز، بدلها بألمنيوم مذهب عشان لما يجيك بضمع دائرة إنه تبديل القبة بألمنيوم مذهب متى كان؟ كان بالإعمار الهاشمي الثاني. إذا تعال يا مولانا نتذكر الثاني، لجنة الإعمار بالأربعة وخمسين، ترميم الجامع القبلي والمعالم الإسلامية ساحة في الساحة آبار سبل القباب محاريب وتبديل القبة بألمنيوم مذهب، هذه كانت بالإعمار الثاني. الطارئ المفروض أني ما أحكي عنه بالمرة، الطارئ اللي هو إصلاح آثار الحريق الذي أشعله اليهودي المتطرف. طبعا أنا وياكم بنعرف أنه كل اليهود مالهم متطرفين، فعشان هيك هذا إشي أنت سهل تميزه يا مولانا الشيخ. هيني خليته باللون الأبيض كفاصل بين الأول والثاني واللي هو الثالث والبقية. نيجي للثالث، الإعمار الهاشمي الثالث. كيف بدك تحفظ معي؟ بتقول لي أستاذ مثل ما أنت عملت هون، يلا اربط لي هون. أول شغلة بالثالث مش قلنا بالثاني بدل القبة بألمنيوم مذهب؟ رد أعادها. إذن إعادة تصفيح القبة، تخيل كم هي عشان ما تضل متذكر الرقم، 5000 صفيحة ذهبية. إذن شو عملها؟ 5000 صفيحة ذهبية أعاد تصفيحها. رقم اثنين، يا مولانا اتذكر معي رقم اثنين، عمل على ترميم ثلاث أشياء ضل متذكرهم وضلوا براسك. عمل على ترميم قبة ومبنى ومتحف. إذن شو عمل؟ ترميم قبة مبنى متحف. القبة عليها جنازير عليها سلاسل فسموها قبة السلسلة، والمبنى باب الرحمة والمتحف الإسلامي. إذن اتذكر الترميم للقبة للمبنى للمتحف، القبة قبة السلسلة والمبنى يا رب تشوفوه بالوزارة باب الرحمة يا الله. إذا باب الرحمة والمتحف تبع المسلمين متحف إسلامي. إذا هيك بنخلص أنا وياك الثالث. يلا نيجي للإعمار الهاشمي الرابع. شو بدك تتذكر معي؟ بتقول لي هات أستاذ ربط لي أسرع وأسهل وريحني. الإعمار الواحد أول واحد، إعادة بناء منبر صلاح الدين. رقم اثنين عشان تضل متذكرها الإشي الثاني، عملوا على إعمار وصيانة اللي هي المرافق تبعت المسجد الأقصى زائد أوقاف اللي تابعة للمسجد الأقصى. إذا صيانة المرافق والأوقاف والمنبر. إذا نتذكر المنبر والمرافق والأوقاف، هذه كانت بأي إعمار؟ بالإعمار الرابع. نيجي أنا وياك لآخر إعمار اللي هو الإعمار الخامس، هيك المفروض تكون أنت متقنهم معي. اتذكر معي بالإعمار الخامس، عمل على مضاعفة، وكلمة مضاعفة يعني زيادة، هي مضاعفة. ثم بعد ذلك عمل دليل، ثم بعد ذلك عمل على إنشاء صندوق مر معنا، ثم بعد ذلك المنحة العلمية بالكرسي. إذا مضاعفة مع دليل مع صندوق مع كرسي. إيش الأشياء اللي ضاعفها؟ الملك عبد الله الثاني عمل على مضاعفة عدد الموظفين، عمل على مضاعفة عدد الحراس، عمل على مضاعفة الرواتب. إذا ثلاث أشياء ضاعفها، الموظفين والحراس والرواتب. الدليل هو دليل تعريفي للمسجد الأقصى، يعني زي دليل سياحي زي بروشور تعريفي. إذا سماه دليل المسجد الأقصى للتعريف الديني والتاريخي بالمسجد. ذاكرين الصندوق اللي انعمل للملك عبد الله الثاني عشان يعمل إعمار للمسجد الأقصى وقبة الصخرة والمقدسات؟ اسمه الصندوق الهاشمي. شو اسمه؟ الصندوق الهاشمي. نيجي لرقم أربعة. رقم أربعة اتذكر معايا مولانا الشيخ، كرسي الملك عبد الله الثاني. هذا الكرسي خلينا نشرح عنه شوي هيك ونحكي عنه، لدراسة فكر الإمام الغزالي. وين انعمل؟ في جامعة القدس وفي المسجد الأقصى، موجود بمكانين، بجامعة القدس وبالمسجد الأقصى. بسألني طالب بقول لي أستاذ مش فاهم، يعني عملوا كرسي حقيقي؟ أكيد لا. هي عبارة عن منحة علمية، كيف أبناء الجيش والمخابرات الدفاع المدني الموجودين عندنا هون لأولادهم في منح علمية، هذه المنحة العلمية إذا كانت منحة علمية في جامعة القدس وفي اللي هو المسجد الأقصى، منحة بقيمة 2 مليون من الملك عبد الله الثاني لدراسة فكر الإمام الغزالي نسبة للإمام الغزالي اللي هو كان من علماء اللي موجودين ومعروفين في القدس وغيرها. حبايبي إذا نتذكر معاي هاي الأشياء، بيجيك أسئلة فرعية بقول لك تبدين القبة بألمنيوم مذهب أي إعمار، بدك تعرف إنه الثاني. بيجيك ترميم قبة السلسلة مبنى باب الرحمة أي إعمار، بدك تعرف الثالث. كرسي الملك عبد الله الثاني واضح، دليل المسجد الأقصى اللي هو بالإعمار الخامس. هيك بدك تكون أنت باصمهم كاملين. إن شاء الله إني ما أكون قصرت معك بتحفيظهم، تعالوا أنا وياكم لتخطيطهم بالدوسية مباشرة. يلا أكيد هذا عنوان مقدس عند الوزارة، فرح تلاقيني مباشرة قبل ما أبلش فيه. مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا إعمار هاشمي أول، ثم بعد ذلك الثاني الطارق زي ما حفظناهم، ثم بعد ذلك الثالث الرابع الخامس. يا مولانا الشيخ اتذكر معاي التواريخ مباشرة، بلشوا الشريف حسين ب 22 لحد استشهاد الملك عبد الله الأول بال 51، هذا بال 54 لل 64 الملك حسين بن طلال، إعمار الهاشمي طارق ب 69، اتذكر الثالث كيف حفظتك يا 92 94، الرابع اتذكر كيف حفظتك يا بتبدأ ب 4 94 99 والخامس 99 ومستمر حتى الآن. نيجي يا مولانا الشيخ مباشرة الإعمار الهاشمي الأول في عهد الشريف حسين بن علي والملك عبد الله الأول، إعمار الثاني في عهد الملك حسين بن طلال، الثالث والرابع كلهم اتفقنا في عهد الملك حسين بن طلال، وأما الخامس في عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. هذا أول لوح نو أنتوا أتقناه، لازم تكون أنت حافظهم. يلا نبدأ. في عام 1924 تبرع الشريف حسين بن علي بإيه؟ اذكرنا أنه أول مرة 38 ألف دينار ذهبي، ثاني مرة 25 ألف دينار ذهبي. بال 38 تبرع عشان يعمر المسجد الأقصى، وبال 25 لإعمار مساجد والأملاك الوقفية في فلسطين. إذا خلصنا أنا وياك الشريف حسين، نيجي للملك عبد الله الأول. قال لك ومن أبرز إنجازات الإعمار الهاشمي الأول، يعني شو عمل الملك عبد الله الأول؟ اتفقنا أنا وأنت مش مهم إعمار ولا ترميم، لأنه هذا الإشي أنت تعرف إنك يعني مش هالإشي إنك تميز بينه، لكن اتذكر معي إعمار مسجد أقصى بشكل عام، ترميم مسجد أقصى، ترميم كنيسة القيامة، وأنا وياك حفظنا معاهم تواريخ. قلنا بعد حرب ال 48 بال 49 بعد أن شب بها حريق، واتفقنا أنا وإنتوا على الجملة اللي لازم تكون باصمها كطالب وشارك في إخماده الملك عبد الله الأول ماله شخصيا. إذا هيك إحنا غطينا الإعمار الهاشمي الأول. يب نيجي للإعمار الهاشمي الثاني. قلت لك عمل لجنة وعمل ترميم، ثم بعد ذلك عمل على تبديل. اللجنة لجنة إعمار عملت بال 54 اتفقنا عليها، والترميم للجامع القبلي والمعالم الإسلامية، وحفظنا أنا وإياكوا بعض هاي المعالم الإسلامية، آبار، سبل، قباب، مصاطب، محاريب. المهم إنك أنت مميز آبار، سبل، قباب، محاريب. نيجي للبعض تبديل، هاي أهم جملة فيهم. تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بإيش بدلها؟ اتذكر هذا الإشي المهم بالألمنيوم المذهب، وهذا من الأشياء المهمة اللي لازم تكون عارف إنه كان بالإعمار الهاشمي الثاني. طيب الإعمار الهاشمي الطارئ، نتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبلي إثر الحريق الذي أضرمه يعني أشعله يهودي متطرف في المسجد الأقصى. إذا نتذكروا هذا اللي صار عندنا اللي هو الطارئ. نيجي للي بعده الثالث، اتذكر معاي إعادة تصفيح قبة مسجد قبة الصخرة، واتذكر معاي الترميمات اللي كانت في ساحة الحرم القدسي. يا شيخنا إعادة تصفيح كانت 5000 صفيحة ذهبية، وترميمات تضمنت ترميم قبة، متحف، مبنى. القبة اسمها قبة السلسلة، والمتحف إسلامي، والمبنى باب الرحمة. القبة قبة سلسلة، والمتحف إسلامي، والمبنى باب الرحمة. إذا نتذكرهم معايا يا مولانا الشيخ. نيجي للإعمار الرابع. يا مولانا إعادة صنع منبر صلاح الدين وصيانة مرافق المسجد الأقصى ومباني الأوقاف. إذا في عنا إعادة الصنع وعنا الصيانة. إعادة الصنع اتفقنا إنها كانت للمنبر، والصيانة للمرافق والمباني. نيجي للي بعده الخامس، قلت لك في عنا مضاعفة وفي عنا دليل، في عنا صندوق وفي عنا كرسي. يلا ايش الاشياء اللي ضاعفها؟ مضاعفة عدد الموظفين وعدد الحراس وزيادة الرواتب. والدليل اتذكر معاي دليل المسجد الاقصى للتعريف الديني والتاريخي بالمسجد، والصندوق صندوق هاشمي لاعمار المسجد الاقصى. واتذكر معاي الاشي اللي حفظتك اياه، كرسي الملك عبد الله الثاني لدراسة فكر الامام الغزالي اللي موجود بمكانين في المسجد الاقصى وجامعة القدس. هلا بالنسبة للجملة اللي انا تركتها، بصراحة أنا تركتها عمداً عشان أنت ما تلخبط بينها وبين سبب إنشاؤه بالأول، لكن الطالب المتميز إذا بتحب تمر عنها مر، الطالب الضعيف ما في داعي إنك تمر عليها نهائياً لأنها بتلخبطك، فأنت خلص اقرأها قراءة، هاي الجملة الصغيرة اللي أنا ما خططها وخلص. هذا السؤال مغطى وهذا السؤال مغطى. هيك أنا وياكو خلصنا صفحة 52، يعني أنهينا أنا وياكو الوحدة الثالثة كاملة. بعرف أنكم جماعة كتير مرتبين وبتدرسوا أول بأول، الله يقدرني أني ما أقصر معاك وأعطيكم المادة بحقها ومستحقها. برضو أنت كطالب مطلوب منك أنك تدرس المادة بحقها ومستحقها وتأخذ إن شاء الله فيها امتحان تختبر فيها حالك إن شاء الله، انه بس تخلصوا امتحانكم الشهر الثاني بكون نزلت لكم امتحان قبل التجريبي تختبر حالك فيها بالوحده الثالثه كامله مع اوراق العمل اللي خليني اقول نفس النمطيه اللي انتم شفتوها كيف تراجع لحالك ان شاء الله. بعد الامتحان الثاني ما يخلص بكون نزلتهم قبل التجريبي اللي تكون انت ثبتت الماده. يعطيكم الف عافيه ونشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.